فأنا أقول لك مثلا ما دلالة الشجرة على أوراقها؟ تضمن. على فروعها؟ قول يا أخوان. على ثمارها؟ تضمن. على كل محتوياتها؟ مطابقة. يبقى دلالة الشجرة على ذاتها وكل محتوياتها نسميها دلالة إيه؟ مطابقة. ودي سهلة أوي للناس. فما كانش الناس فهمة دلالة المطابقة والتضمن يبقى عمرهم ما هيتفهموا مع بعض أبدا. يعني مولك ما دلالة الساعة على عقاربها؟ أسمع، لأن العقارب جوه الساعة. ما فيش ساعة من غير عقارب إلا إذا كانت ساعة رقمية. أخي بالك إزاي دلالة الساعة الرقمية حاجة تانية، إنما الساعة المنافلة بتاع زمان دي اللي فيها عقارب. أخي بالك، فقالولي الساعة على عقاربها دلالة إيه؟ تضمن. طيب دلالة الساعة على كل محتوياتها مطابقة. يبقى مصطلح الشجرة أو لفظ الشجرة على كل محتوياتها أو على ذاتها دلالة إيه؟ مطابقة. على بعض محتوياتها دلالة اللفظ على ما وضع له يبقى دلالة إيه؟ مطابقة. ما وضع له في عرف المتكلم. طيب دلالة اللفظ على بعض ما وضع له في عرف المتكلم دلالة ايه؟ تضمن. دلالة الكتاب على الاوراق اللي فيه تضمن. اسمع، على الجلد تضمن. ها، على الكلام اللي فيه تضمن. على كل محتوياته مطابق. فهمتوا الفرق من دلالة المطابقة والتضمن؟ كلام صعب ولا سهل؟ سهل. طيب دلالة المطابقة والتضمن احيانا بيبقى المصطلح او اللفظ لفظ بسيط من مفردات اللغه اللي تعرف عليها العام، زي لفظ برتقال، تفاح، خيار، فاكهه، اي طماطم، اي حاجه من. فساعه ما بذكر اللفظ اتخيل الشكل والمضمون ما ينطبق عليه اللفظ، فاقول لك مثلا دلاله المطابقه في القلم هو هذا. ولذلك هيجي لنا من ضمن معاني التأويل يقول لك إيه التأويل؟ حقيقة التأويل هو إيه؟ ما آل إليه اللفظ وانطبق عليه، اللي هو دلالة المطابقة. فلما أقول لك قلم، على ما يقول هذا اللفظ ويرجع وينطبق على كل الحاجات اللي موجودة. ما هتقول ليش الكتاب، ولا هتقول لي الموبايل، ولا هتقول لي الام بي 3، هتقول لي إيه؟ هو ده هو بس اللي ينطبق عليه لفظ الإيه؟ القلم. فنقول لك دلالة القلم بالمطابقة ينطبق على ذاته. فدلالة المطابقة تعرفها هي ايه؟ دلالة اللفظ على ما وضع على. قوله بس كده عشان ما لخبطكوش، هنرجع نظبط الامور دي بعد كده. دلالة اللفظ على ايه؟ يبقى دلالة ايه؟ مطابقة. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له دلالة ايه؟ تضمن. طب كويس اوي كده، احنا عرفنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن. في الفرق بقى بين الاسم في اللغة واستخدام الناس له، وفرق بين الاسم والاصطلاح الشرعي له. يعني لما اقول لك مثلا الصلاة، الصلاة لها تعريف اصطلاح. اما اقول لك تعالى الى الصلاة، كلمة الصلاة هنا عبارة عن اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالايه؟ بالتسليم. يبقى ده اسمه تعريف الصلاة اصطلاحا، بخلاف الصلاة ايه لغة. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، معنى الصلاة في اللغة ايه؟ الدعاء. فانا بفرق بين المعنى اللي هو الاصطلاحي وبين المعنى المتعلق باللغة. فباللغة اقول لك ما دلالة اللفظ بالمطابقة في حال الصلاة عند استخدامها شرعا. يبقى تقول لي الصلاة مصطلح يدل على أفعال وأقوال، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالإيه؟ بالتسليم. لكن في اللغة معناها إيه؟ الدعاء. ولذلك أي واحد بيتكلم على موضوع معين يقول لك التعريف اللغوي والتعريف الإيه؟ الاصطلاح. ففرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاح. لكن إحنا فهمنا إن دلالة المطابقة من أهم ما يمكن في تمييز الأشياء. فربنا سبحانه وتعالى إذا خاطبنا بلغة العرب يبقى عنا دلالة المطابقة من خلال ما أخبرنا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أشياء أفهم منها بدلالة المطابقة من مدلول اللفظ أشياء معينة، فيجي واحد يقول لك لا ما تفهمش الأشياء دي. ليه؟ لأن الأشياء دي باطلة،

هل من ضمن محتويات الساعة المصنع؟ لا. لا، بس أنا أقول لك إن لفظ المصنع لا يطلق على الساعة، ولكن يرتبط بالساعة ارتباط تلازمي، بحيث إن مش ممكن توجد الساعة إلا إذا كان في إيه؟ مصنع. فأقول لك دلالة الساعة على مصنعها دلالة لزوم. دلالة إيه؟ لزوم. هعلق بس خليكم معايا لغايه ما نفهم الحكايه دي قبل ما نعرف دلاله اللزوم. يبقى دلاله الساعه على مصنعها، على عقاربها، تضمن. طيب دلاله الساعه على ذاتها؟ عظيم. دلاله الثمره على الشجره؟ مين اللي بيقول تضمن؟ ينفع؟ مش ممكن تيجي الثمرة إلا إذا كان في إيه؟ شجر. فنقول دلالة الثمرة على الشجرة دلالة لزوم. لكن لما أقول لك الشجرة على الثمرة، نقول إذا كانت الثمرة لسه موجودة في الشجرة ما اتقطعتش يبقى دلالة إيه؟ تضمن. لكن لو اتفصلت عنها نقول دلالة الشجرة على دلالة الثمرة على الشجرة دلالة إيه؟ لزوم. طب ما دلالة السقف على محتوياته؟ سقف. فوق منك سقف، شايفه ولا ما انتش شايفه؟ ها؟ ما تلخبطوش. السقف ما دلالته على ذاته؟ مطابق على كل محتوياته، ذاته يعني. على الحديد اللي فيه؟ السقف فيه حديد ولا مش فيه؟ اوعى يكون يا شيخ طارق. لازم يكون فيه حديد. فنقول السقف على الحديد اللي فيه تضمن، لان بيحتويه يتضمن. السقف على كل محتويات نسميه دلالة ايه؟ مطابقة. طب دلالة السقف على الأعمدة؟ لان مش طبعا فرق بين العمود وبين السقف. الاول بترفع العمود وبعد كده بترمي السقف، مش كده برضو يا اخوانا؟ نقول لك دلالة السقف على الأعمدة دلالة لزوم، لان مش ممكن يوجد السقف الا بعد وجود ايه؟ الأعمدة. طب عظيم. اكتبوا تعريف دلالة اللزوم. انا هعرف دلالة اللزوم بتعريف مختصر برضو علشان يريحنا في المسألة، وبعد كده نرجع للتعريف الاكبر للي عايز بقى ان هو يتوسع في المسألة. تقول دلالة النتيجة على سببها دلالة لزوم، ودلالة المعلول على علته دلالة لزوم برضه. دلالة النتيجة على سببها يبقى دلالة ايه؟ لزوم. والمعلول اللي هو النتيجة برضه على علته يعني السبب. معنى قلنا العلة يعني سبب، والمعلول يعني ايه؟ نتيجة، مش كده؟ فدلالة النتيجة على سببها يبقى دلالة ايه؟ لزوم. اسمع، صعب الكلام ده ولا سهل؟ اصل انا حاسس كده ان في ناس ورا زي ما يكون تايهه معانا يعني. لا انا عايزكم تركزوا، الله يبارك فيكم، عشان ندخل في الكلام الخاص بالاسماء والصفات. ما احنا لو فهمنا الكلام ده صح هنفهم العقيده صح، ولازم نفهمه صح، والا ما ينفعش نشتغل خالص. دلالة النتيجة على سببها نسميها دلالة ايه؟ لزوم. طب لو واحد عكسها، قال دلالة السبب على نتيجته، مش تضمن. لا، دي دلالة رابعة اسمها دلالة الالتزام. وان كانوا هم في كتب العقائد ما تفرقش بينهم يعني، لكن هي في الفعل لما نيجي نشوف دلوقتي هنقول في دلالة لزوم والتزام. يبقى دلالة اللزوم ايه؟ لا، اللزوم نتيجة على سبب، والالتزام. خلينا اضرب لكم مثلا، انت اتفضل. عكس اللزوم، النتيجة على سببها والسبب على نتيجته، المعلول على علته والعلة على معلولها. فواحد يقول لك ايه حكاية العلة والمعلول؟ دلوقتي يا اخوانا صلى على رسول الله، أنا لما أقول لك جنبك مصنع بيصنع عربيات، المصنع ده شغلة انه بيصنع ايه؟ سيارات. يبقى انت متوقع بقى ان هيتصدر من عندك سيارات كتير. فلو لقيت سيارة مكتوب عليها اسم المصنع ده وانت ماشي في شارع، تقدر تقول ان المصنع السيارة دي متصنعة في المصنع اللي جنب بيتنا، مش كده برضو؟ يبقى دلالة السيارة على مصنعها دلالة ايه؟ السيارة على مصنعها لزوم ولا التزام؟ ها؟ لزوم. اخواننا اللي جنب المكان يعلوا شوية لان حس ان الصوت واطل درجة انني صوتها هيعلى زيادة على اللزوم. هتشوفوا كلمة اللزوم ده، دلالة اللزوم دي حكاية. ما هو البشر اذا ادركوا دلالة اللزوم انضبطوا. ايوه علها شويه زهرين الله يبارك فيك شباب. مش قادر والله يكرمك. دلاله السياره على مصنعها، السياره دي نتيجه طلعت من مصنع، المصنع سبب في صدور السياره، مش كده برضو؟ يبقى السياره على مصنعها لزوم. طب والمصنع على السيارة؟ طالما في مصنع سيارات يبقى هنلاقي بكره هنا السيارات واقفة بلاش أول ولا آخر. أخد بالك إزاي؟ يبقى في دلالة لزوم ودلالة إيه؟ التزام. فأنا لما أقول لك البعرة تدل على البعير، يبقى دلالة إيه؟ لزوم. والأثر يدل على المسير، أنت ماشي في الصحراء فلقيت أثر أقدام، يبقى أفهم باللزوم. ودي شيء بديهي، حتى احنا في مدارك اليقين لو انتم فاكرين سميناها ايه؟ بديهيات. انا شايف اثار اقدام موجوده في الصحراء، يبقى معنى كده ايه؟ ان في واحد مشى من هنا. واي واحد عاقل لازم يفهم دلالة اللزوم، ان دي نتيجه هي شايفها دلت على وجود سبب عدى من هنا، فالنتيجه على سببها دلاله ايه؟ لزوم. لكن لو انا شفت واحد عايز يمشي في الصحراء فاقول لك دلوقتي انا همشي وراه، همشي وراه ازاي؟ هتتبع اثار الاقدام. هو لسه ما مشاش بس انا اعرف ان هو ده سبب ممكن ياثر في ظهور اقدام واثار في الرمال، يبقى دلاله السبب على النتيجه دلاله ايه؟ التزام. السبب على الايه؟ على النتيجه التزام، والنتيجه على السبب لزوم. دي واضحه ولا صعبه؟ نرجع تاني بقى. جميل الله يبارك فيك. أمثلة بسيطة حتى هتفهمنا كتير إن شاء الله. لما نقول ما دلالة لفظ الشجرة على أوراقها؟ تضمر. ها؟ تضمر. نرجع تاني ونقول تضمر. على فروعها؟ تضمر. تضمر. على ذاتها؟ تضمر. مطابق، مش كده برضو؟ ليه؟ لأنها تنطبق على كل محتويات الشجرة ذاتها. ونقول الذات هنا الذات بتشمل أشياء كتير، مجموعة أشياء مجتمعة نطلق عليها اسم الشجرة. لكن لو دلت على بعضها أو جزء منها نسميها دلالة إيه؟ تضمن. يبقى دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع على، زي ما قلنا دلالة الكتاب على الأوراق. ها؟ دلالة الكتاب على أوراق تضمن ولا مطابقة يا كل؟ لو كان على الذات على كل، يبقى الكتاب على الأوراق تضمن، معلش. دلالة القلم على الحبر اللي فيه. ها؟ طيب على كل محتوياته. ها؟ السيارة على ذاتها، السيارة على عجلاتها تضمن، الساعة على عقاربها، الساعة على ذاتها. فهمتوا يعني ايه دلالة مطابقة وتضمن اللزوم؟ طب تعالوا بقى هنا نتكلم عن دلالة اللزوم. دلالة اللزوم دي من أنفع الدلالات لطالب العلم. ليه؟ انت بتمحص في الكلام تشوف الكلام اللي قاله ده

إن لازم القول الحق من البشر نقول هذا لازم، لو كان لازم قوله باطل نقول ليس بلازم حتى يلتزم به. كن اتنين بينهم خلاف ولا حاجة، قوله شوف أنا مش حسيبك، يعني أنت كلمة يعني أنت دي تفهم منها حاجات كتير، يعني هتموتني يبقى معنى كده أنه هو ناوي يقتلني. قال لا استنى، أنت فهمت لازم ليس بلازم، ممكن الشخص لا يقصد هذا في كلامه. يبقى اللازم من قول البشر إن صح أن يكون لازما وهو حق فهو لازم، إنما اللازم من قول الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فهو لازم قطعا، لأن الله لا يأتيه كلامه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. أعيدها تاني، معلش الدلالات دي شوية، ده احنا لسه بنقول مقدمة عشان ندخل موضوع الصفات في الأسماء وكده. يعني اللازم من قول الإنسان إن كان حقا فهو لازم، وإن كان باطلا يستفصل فيه. واضح النقطة دي؟ طيب اللازم من قول الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فعلا، يمكن واحد ما يفهمش يقول لك ده لازم هو مش لازم، إن صح أن يكون لازما فهو حق، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واضح النقطة دي كده؟ كلمة إن صح أن يكون لازما، الأخ بيسأل بيقول إيه؟ لازم القول إن صح أن يكون لازما، يعني فعلا يستنبط من كلامك هذا، لأن في واحد ممكن يأتي ويقول لك ده لازم وهو مش لازم، لأن أنت فهمت غلط أصلا. لكن لو أنا فهمت صح ويلزم من كلامي كذا وكذا وهو لازم فعلا، هل تلتزم به ويبقى قول لك وتتحاسب عليه؟ في حال البشر إن كان خير يبقى له، وإن كان شر نستفصل فيه، لازم تلتزم بذلك ولكن ألتزم به يبقى نحاسبه عليه. واضحة النقطة دي؟ نعم هذا المقصود، نعم كلمة إن صح أن يكون لازما، لأنه ممكن يكون ما هوش لازم وأنت عايز تعمله لازم. لا، ما هو قول الله رسوله إن صح أن يكون لازما، يعني واحد يقول يلزم من الآية كذا وكذا، يقول لا ده مش لازم. ليه؟ لأن أنت فهمت ده هل يدل على دلالة اللزوم؟ لا يدل على أصلا دلالة اللزوم، فهو فاهم دلالة اللزوم غلط، لكن لو فاهم دلالة اللزوم صح نلتزم به. ليه؟ لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نرجع لا ما ليس هذا مقصدي أبدا، أنت دخلتنا في نقطة إخواننا ما فيش داعي للتعليق، لأن التعليق هيدخلنا في متاهات. ركزوا معايا بس تاني، كلمة إن صح أن يكون لازما، يعني لما أقول لك مثلا، هضرب لكم مثلا عشان تتضح المسألة بسهولة ووضوح. إحنا بنقول البعرة تدل على الإيه؟ على البعير. فلو جه واحد قال لي لا البعرة تدل على مرور سيارة، هل هذا لازم؟ لازم غلط، انت اللي فاهمك سيء. تقول لي البعره تدل على البعير، بقول لك بعير ماشي، انما تقول لي لا عربيه كانت معديه هنا وانا شايف بعره، يبقى هذا ان صح ان يكون لازم هذا هو المقصود. يعني هل البعره تدل على البعير فعلا؟ نعم تدل على البعير، فهذا لازم وصح. لكن لما تقول لي البعره تدل على السياره، نقول لك لا هذا ليس بلازم، انت اللي فاهم غلط وانت جايب لازم من عندك. لعل المثل هذا معنى كلمة إن صح أن يكون إيه؟ لازما. هي هذه الكلمة يقولها ابن تيمية أو يقولها الشيخ ابن عسيمين في كتاب القواعد المثلى على أساس تفهم مراده. ولذلك أنواع الدلالات دي من المسائل الشائكة جدا إن لم تبسط، فنحاول نركز مع بعض كده ونصح صح. إحنا عندنا ثلاث أنواع من الدلالات، الدلالة الأولى دلالة إيه؟ المطبق، وهي دلالة اللفظ على ما وضع له، على ما وضع له، دلالة اللفظ على ما وضع له. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على إيه؟ على بعض ما وضع له. دلالة اللزوم دلالة النتيجة على إيه؟ على سببها، أو دلالة المعلول على علته. فواحد يقول لي دلالة المعلول على علته، إحنا قلنا قبل كده اللي يحط بذرة في الأرض بتطلع بعد كده ايه؟ نبتة او شجرة. النبتة ده هي بيسموها نتيجة والبذرة سبب، فيقول لك دلالة الشجرة على البذرة